الله. تفضل الشيخ. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمة بن الحسن عن عبد الله بن فريدة عن عبد الله بن مرثل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. في حديث أخرى بن عامر سئل عن ركعتين قبل المغرب فقال كنا نفعلهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. وورد كذلك من طرق أن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. فالأصل هو الفعل في لعموم هذه الأدلة. وأما قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها فهذا خيال فاسد منابذ للسنة. وأفهم الناس لسنة التعجيل بالمغرب هم الصحابة الذين فعلوا هذا، هم لم يطيلوا في الركعتين وصلوا ركعتين خفيفتين. وحديث عائشة السابق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين، هو على معنى بين كل أذانين الصلاة، الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت هو الأول باعتبار أنه يعقبه إيش الإقامة، وهو الثاني باعتبار أنه يسبقه أذان قبيل بزوغ الفجر. فهي يعني ذكرت معنى من المعاني التي تطلق، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذنين الصلاة، وكان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا يعني يعني في هذه الأحاديث الاعتناء بهذه الرواتب وهذه السنن التي تكون بعد الأذان. إذا كان سنة الفجر السنة القبلية للمغرب وهي غير مؤكدة كانوا يحرصون عليها الصحابة، فمن باب أولى السنن الرواتب. وهذا يعني جعلنا ننتبه للصلاة بعد الأذان لكل صلاة. نعم. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. في هذا دليل على الدورة المكثفة، 20 ليلة بقوا عنده صلى الله عليه وسلم، أيوة 20 ليلة أقاموا الدورة يعني الواحدة. أحد البخاري. نعم. حضرتك من عباس تسعة حسن تسعة عشر يوما فينزلنا أتمنى. نعم سألنا في الحديث اللي كان فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليكم واحد منكم. كان الرجل يأتي يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم يرجع فيعود ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. على كل حال نحن الكلام ليس في سنة وسنتين، الكلام عن الدورة لمدة 20 يوم، تكون دورة مكثفة لمدة أقام أبو جمرة مع ابن عباس شهرين، يعني هكذا على حسب الدورة. إذا كان في كتاب كبير يعني طالت المدة شوية. المهم أنكم يعني تعاملون معي كأني أنا يعني ربطكم وحبسكم عندي وكأنه جاي لي من وراكم شيء يا جماعة.